بسم الله الرحمن الرحيم. ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرد. فلكي يتم ذكرنا أقسام السيرة: السيرة العقلائية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، قسم منها تثبت الحكم الشرعي الكلي، والقسم الثاني تعين فردا للموضوع للحكم الكلي وثبت هذا الحكم بالكتاب أو السنة. والقسم الثالث السيرة العقلائية اللي توجد ظهورا في النص الشرعي. السيد الشهيد في هذا الكتاب أشار إلى قسمين من السيرة، وإحنا شرحنا هذه الأقسام الثلاثة في الدرس السابق كمقدمة لهذا الكلام اللي يذكره هو السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول: الفرق بين السيرة التي تثبت حكما شرعيا كليا وبين السيرة التي تنقح موضوعا، الفرق الأول أن السيرة اللي تثبت حكما شرعيا كليا لا بد من توفر شرطين حتى تكون دليلا على الحكم الشرعي. الشرط الأول سكوت المعصوم عن هذه السيرة، لأن حجية هذه السيرة ليست حجية ذاتية بل بسبب سكوت المعصوم يستكشف من هذه السيرة الحكم الكلي الشرعي. هذا الشرط الأول، سكوت المعصوم عن السيرة. والشرط الثاني معاصرة هذه السيرة للمعصوم. هذان الشرطان فقط للسيرة التي تثبت حكما شرعيا كليا، وأما بالنسبة للسيرة اللي تنقح الموضوع هذان الشرطان مو معتبر. هذا هو الفرق بين السيرة القسم الأول والسيرة في القسم الثاني. السكوت والمعاصرة شرطان في السيرة العقلائية التي تثبت حكما شرعيا كليا، ولكن هذان الشرطان غير معتبرين في السيرة اللي تنقح الموضوع. أما السكوت لماذا شرط في السيرة التي تثبت حكما شرعيا؟ لأن قلنا السيرة ليست حجيتها ذاتية، بل في الحقيقة الحجية لموافقة المعصوم وإمضاء المعصوم، فهذه الموافقة والإمضاء يستكشف بالسكوت وعدم الرد. وأما لماذا تعتبر المعاصرة معاصرة السيرة للمعصوم؟ لأن السكوت لا يتصور إلا إذا كانت السيرة معاصرة للمعصوم. المعصوم. فعندما تكون السيرة معاصرة للمعصوم سكوت المعصوم يكون دالا على الموافقة والرضا. فإذا لم تكن السيرة معاصرة بل من السير المستحدثة متأخرة، فهذه السيرة أصلا ما كانت موجودة في زمن المعصومين السابقين، فلا يتصور السكوت، لأن السكوت منتف بانتفاء مورده، مورده هي السيرة اللي تكون موجودا وبمرأة ومسمع المعصوم. بالنسبة للسيرة المستحدثة هذا السكوت لا يتصور، لأن هذه السيرة في زمن المعصومين السابقين ما كانت موجودة حتى يسكت المعصوم عنها. وأما إذا واحد يقول حتى السيرة المستحدثة معاصرة للمعصوم وهو المعصوم الغائب عليه السلام، فواضح أن هذا السكوت لا يكون كاشفا على الموافقة والرضا، لأن الاستكشاف كما قلنا إما على أساس عقلي وإما على أساس الاستظهاري. فلا الأساس العقلي يأتي ولا الأساس الاستظهاري. الأساس العقلي لا يأتي، قلنا في الأساس العقلي هناك نقطتين. النقطة الأولى أن المعصوم مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل. في عصر الغيبة وفي حالة غيبة المعصوم، المعصوم ليس مكلفا بهذين التكليفين. وأما النقطة الثانية نقض الغرض، فالغرض التشريعي بالنسبة للمعصوم ليس بنحو من الأهمية حتى يخرج من الطريقة الطبيعية للتبليغ. الطريقة الطبيعية للتبليغ شنو؟ يكون ظاهرا بين الناس ويبلغ، وهو غائب وسبب الغيب هم الناس أنفسهم. فلذلك الأغراض التشريعية الإلهية ليست بدرجة تبلغ إلى الناس بصورة غير طبيعية، وهو إظهار نفسه وتبليغ الناس مع أنه في حال الغيب. فلذلك هاتين النقطتين يأتي لا تستدعي، ما دام الناس هم سبب الغيبة فهذه الأغراض التشريعية الإلهية لا تستدعي الظهور بين الناس. المهم هاتين النقطتين ما موجودة، فلذلك الأساس العقلي غير موجود. والأساس الاستظهاري هذا إذا كان حالة المعصوم حالة الظهور بين الناس، إذا كانت حالة الظهور وفي مقام التبليغ والتوجيه بلي السكوت يكون هنا ظاهرا في الموافقة. فحالة الغيبة لا تتناسب مع ظهور السكوت، السكوت ليس بظاهر مع غيبة المعصوم. فلذلك المعاصرة مع الإمام الغائب عليه السلام لا تكون كاشف، لا تكون سببا لكشف السكوت عن الموافقة والرضا. فعرفنا أن السيرة التي تثبت حكما كليا شرعيا الشرط في حجيتها شيئا، أولا السكوت وثانيا المعاصرة. أما هذين الشرطين في السيرة اللي تنقح الموضوع ما موجود. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني بين السيرة التي تثبت حكما كليا شرعيا والسيرة التي تنقح الموضوع، لكن قسمنا هذه السيرة اللي تنقح الموضوع إلى قسمين، مرة تنقح الموضوع ثبوتا ومرة تنقح الموضوع إثباتا. فقط هذا الفرق الثاني يأتي بين السيرة اللي تثبت الحكم الكلي وبين السيرة اللي تنقح الموضوع إثباتا. الفرق الثاني يأتي فقط بين هاتين السيرتين، اللي تثبت الموضوع إثباتا وبين السيرة التي تثبت حكما كليا. أن السيرة اللي تثبت حكما كليا هذا الحكم نافذ حتى على الشخص الخارج عن هذه السيرة، وأما السيرة اللي تنقح الموضوع إثباتا فهذه السيرة لا تثبت حكما للشخص الشاذ عن هذه السيرة. كما ذكرنا نفس الفرق بين قسمي السيرة التي تنقح الموضوع، السيرة اللي تنقح الموضوع ثبوتا والسيرة اللي تنقح الموضوع إثباتا، نفس الفرق ذكرنا في الدرس السابق. هذا الفرق يأتي بين السيرة اللي تثبت الحكم الكلي والسيرة التي تثبت الموضوع، تنكح الموضوع إثباتان، نفس الفرق اللي ذكرنا في الدرس السابق بين قسمي السيرة التي تنكح الموضوع. هذا حول أنواع وأقسام السير والفرق بين هذه الأنواع. لكن القسم الثالث أصلا السيد الشهيد ما ذكر في الحلقة، وهناك فقط شرط واحد وهو شرط المعاصرة، لأن الإمام لما يتكلم على حسب لسان أهل المحاورة، على حسب لسان أهل المحاورة، فطبعا لما يستخدم الإمام كلمة من الكلمات يستخدم على حسب المعنى المتداول في عصره، فلذلك لا بد أن تكون السيرة معاصرة حتى توجب ظهورا على لا هاي السيرة تنقح الموضوع، فالحكم أصلا ثابت، يعني مفروغ من حجية الحكم، حجية الحكم بدليل آخر وهو الكتاب والسنة. لا هاي فرد من الموضوع يثبت، أما الموضوع اللي يترتب عليه هذا لا تعيينها، تعيين المصدر لا ما يحتاج إلى حجية، لا ما الحجية بالنسبة للحكم الكلي، الحكم الكلي ثبت بالكتاب والسنة. على كل حال ومهما يكن هذا عدم الرادع، وعدم الرادع نكتشف بعدم الوصول، لو كان لبان. ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي، لأن حجية السيرة ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرد. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الإمضاء، وأما السيرة المتأخرة فلا يدل على عدم الرد عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. لا هذا مسألة، أنت ركز على مسألة السيرة، ما دام شيء يكون سيرة عقلائية والشارع يردع مرة واحدة وخصوصي بينه وبين شخص واحد، لا هذا الرد يتناسب مع السيرة، فهذا الردع اللي يتناسب مع السيرة طبعا إذا كان لوصل واضح. بالنسبة لي السكوت في المواقف الشخصية واحد صعب يثبت عدم الردع، لأن مواقف الشخصية بينه وبين الإمام يردع، وممكن ما كان حدا أو واحد شخص واحد رأى المنظر، وهذا الشخص الواحد نقل، وفي خلال تاريخ الطويل بينه وبين هذا الشخص ما وصل إلينا. لكن السيرة يعني موقف عقلائي في الردع يتناسب مع هذا الموقف، فحتما إذا كان موجودا لوصل إلينا، فإذا لم يصل يكشف عن عدم الردع. المهم أما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، القسم الأول من السيرة، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام على هذا الحكم الدليل في المرتبة السابقة بالكتاب أو السنة. ولهذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرا لأدلة صحة المعاملة والنفوذ في باب المعاملات. ومثال ذلك هنا السيد الشهيد فقط يذكر القسم الثاني من السيرة اللي تنقح الموضوع. احنا قسمنا الى قسمين، السيرة اللي تنقح الموضوع ثبوتا، والسيرة اللي تنقح الموضوع اثباتا. ذكر اثباتا ولكن ما ذكر المنقح للموضوع ثبوتا. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، لأنه أمر ارتكازي ومو صريح هذا الاشتراط وإن لم يصرح به، وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، والحكم الكلي ثبت بالسنة المؤمنون عند شروطهم، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت بالسنة والكتاب، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغرى. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، السيرة اللي تنقح والسيرة اللي تثبت حكما كليا. الفرق الأول أن السيرة اللي تنقح الموضوع لا يحتاج لا المعاصرة ولا مسألة السكوت، وأما السيرة اللي تثبت الحكم الكلي بشروط بشرطين السكوت والمعاصرة. هاي فرق الثاني بعدين يجي هنا. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى ما بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، والشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له، لأن هذه النتيجة حكم شرعي كلي ينطبق على كل الناس بمن فيهم هذا الشاذ عن السيرة العقلائية. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد بدليل شرعي، لكن قلنا هاي اللي تنقح الموضوع إثباتان، أما ثبوتا لا، ثبوتا الحكم يكون نافذ حتى بالنسبة للشاذ كما ذكرنا في الدرس السابق. وأما السيرة التي تحقق صغرا لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذ الشخص عن هذه السيرة معناها أن الصغرى لم تتحقق، يعني هذا البناء العقلائي بحفظ مالية الشيئين في المعاملة، هذا البناء العقلائي لا يكون كاشفا عن أن هذا الشخص ألزم الطرف الآخر بعدم التفاوت الفاحش أو بعدم الغبن، فحينئذ هذه السيرة لا تكون كاشفة عن الفرد في نفس هذا الفرد، لأن شذوذ هذا الشخص عن السيرة معناه أن الصورة لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم الذي هذا الزمن، إذا شذ متعاملا عن عرف الناس وبني على قبول بالمعاملة والالتزام بالمعاملة ولو كانت هذه المعاملة غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الظني، ما حصل الاشتراط من الطرفين. ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. هذا هو الفرق الثاني. لا ذكر هذا اللي ما ذكر السكوت وال ذكر هاي الفقر الفرقي، إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي والكشف عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصده. لكن هناك نحو من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. في هذا النوع من السيرة لا يشترط لا السكوت ولا المعاصرة. فهذا الفرق الأول بين السيرة التي تنقح الموضوع والسيرة التي تثبت حكما كليا شرعيا. والفرق الثاني أن السيرة التي تثبت حكم شرعي ملزم بالنسبة للكل، والسيرة التي تنقح لا، بالنسبة للإنسان اللي شاذ عن السيرة لا تكون ملزم. وهذا فقط في السيرة اللي تنقح الموضوع إثباتا، وأما ثبوتا لا ملزم. صلى الله على محمد وعلى آله.